فأما بلاد الذين فقد بلغ الشيطان في كيدهم وجد وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح الخطاب ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج ويرونه من أكبر الوسائل والولائج وكذلك عند قبر يزعمون أنه قبر ضرار بن الأزهر وذلك كذب ظاهر وبهتان مزود وكذلك عندهم نقل فحال ينتابهم النساء والرجال ويفعلون عندهم قوله كانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب هذا كان في الجبيلة قرية قريبة من العيينة وتلك النواحي وقوله كذلك عندهم نخل فحال يعني نخل ذكر لا يثمر لكن تلقح منه النخل وكان في منفوحة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان عندهم نخل فحال ينتاب النساء والرجال ويفعلون عنده أقبع الفعال والمرأة إذا تأخر عن الزواج ولم ترغب فيها الأزواج تذهب إليه فتضمه بيدها وتدعوه برجاء وامتهال وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول والشجرة عندهم تسمى الصرفية أغراهم الشيطان بها وأوحى إليهم التعلق عليها وأنها ترجع منها البركة ويعلقون عليها الخرق لعل الولد يسلم من السوء وفي أسفل بلدة الدمعية مغارة في الجبل يزعمون أنها انفلقت من الجبل امرأة تسمى بنت الأمير أراد بعض الناس أن يظلمها ويضير فانفلق لها الغار ولم يكن له عليها اقتدار كانوا يرسلون إلى هذا المكان من اللحم والخبز ما يقتات به جند الشيطان وفي بلدتهم رجل يدعي الولاية يسمى تاج يتبرتون به ويرجون منه العون والإفراج وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عندهم من المدد بزعمهم ولديه فتخافهم الحكام والظلمة ويزعمون أن له تصرفا وفتكا بمن عصاه وملحمة مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة الشنيعة التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة وهكذا سائر بلاد نجد على ما وصفنا من الإعراض عن دين الله والجحد أحكام الشريعة والرد ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة والمذاهب الضالة والعوائد الجائرة والطرائق الخاسرة قد فشت وظهرت وعمت وطمت حتى بلاد الحرمين الشريفين فمن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب وقبة أبي طالب فيأتون قبره بالشماعات والعلامات الاستغاثة عند نزول المصائب وحلول النواكب وكانوا له في غاية التعظيم ولا ما يجب عند البيت الكريم فلو دخل سارق أو غاصب أو ظالم قبر أحدهما لم يتعرض له أحد وما يرون له من وجوب التعظيم والاحترام والمكارم ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة من المؤمنين رضي الله عنها في سرف وكذلك عند قبر خديجة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في سرف وكذلك عند قبر خديجة رضي الله عنها يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت عليه من مسلم يرجو الله والدار الآخرة فضلا عن كونه من المكاسب الدينية الفاخرة وفيه من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات وسوء الأفعال ما لا يقره أهل الإيمان والكمال وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام مكة المشرفة وفي الطائف قبر ابن عباس رضي الله عنه ما يفعل عنده من الأمور الشركية التي تشمئز منها نفوس الموحدين وتنكرها قول عباد الله المخلصين وتردها الآيات القرآنية وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين منها وقوف السائل عند قبر متضرعا مستغيثا وإبداء الفاقة إلى معبوده المستكين المستعين وصرف خالص المحبة التي هي محبة العبودية والنذر والذبح لمن تحت ذلك المشهد والبنية وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق اليوم على الله وعليك يا ابن عباس فيستمدون منه الرزق والغوث وكشف الضر والباس وذكر محمد بن الحسين النعيمي الزبيدي رحمه الله النعمي نسبة إلى نعمة الله بن خليط من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر محمد بن الحسين النعمي الزبيدي رحمه الله تعالى أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف من الشعب الشركية والمضايف فقال أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس فقال له بعض من يترشح العلم معرفته من ابن عباس كافية لأنه يعرف الله فانظر إلى هذا الشرك الوقيم والغلو الذميم المجانب للصراط المستقيم وازن بينه وبين قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية وقوله جل ذكره وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد يعبد الله فيها فكيف من عبد الصالحين ودعاهم مع الله والنصوص في ذلك لا تخفى على أهل العلم كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل في البعد عن منهاج الشريعة والسبيل. وفي بندر جدة, في بندر جدة يعني ميناء جدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في بندر جدة ما قد بلغ من الضلال حد ما قد بلغ من الضلال حده, وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر حواء, وضعه لهم بعض الشياطين وأكثروا في شأنه الإفك المبين, وجعلوا له السدنة والخدام, وبلغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من النهي عن تعظيم القبور والفتنة من فيها من الصالحين والكرام, وكذلك مشهد العلوي بلغوا في تعظيمه وتوقينه وخوفه ورجائه, وقد جرى لبعض التجار أنه انكسر بماء عظيم لأهل الهند وغيرهم, وذلك في سنة 1200 و1000, فهرب إلى مشهد العلوي مستجيرا ولا إذا به مستغيثا, فتركه أرباب الأموال ولم يتجاسر أحد من الرؤساء والحكام على هتك ذاك المشهد والمقام. واجتمع طائفة من المعروفين واتفقوا على تنجيمه في مدة سنين, فنعوذ بالله من تلاعب الفجرة والشياطين. اتفقوا على تنجيمه في مدة سنين أي سداده منجما يعني مفرقا في عدة سنوات, يعني سداده منجما أي مفرقا في عدة سنوات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بلاد مصر وصعيدها وفيومها وأعمالها فقد جمعت من الأمور الشركية والعبادات والثنية والدعوة الفرعونية ما لا يتسع له كتاب ولا يدنو له خطاب, لا سيما عند مشهد أحمد البدوي وأمثاله من المعتقدين المعبودين, فقد جاوزوا بهم مدعة الجاهلية لآليتهم, وجمهورهم يرى من تدبير الربوبية والتصريف في الكون بالمشيئة والقدرة العامة ما لم ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنماردة, وبعضهم يقول يتصرف في الكون سبعة, وبعضهم يقول أربعة, وبعضهم يقول قطب يرجعون إليه, وكثير منهم يرى الأمر شورى بين عدد ينتسبون إليه, فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا, كبرت كلمة من تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد استباحوا عند تلك المشاهد من المنكرات والفواحش والمفاسد ما لا يمكن عصره ولا يستطاع وصفه, واعتمدوا في ذلك من الحكايات والخرافات والجهالات ما لا يصر عمن له أدنى مسكة أو حظ من المعقولات فضلا عن النصوص الشرعيات. كذلك ما يفعل في بلدان اليمن جار على تلك الطريق مثلا, ففي صنعاء وبرع والمخا وغيرها. صنعاء وبرع والمخا, ففي صنعاء وبرع والمخا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي صنعاء وبرع والمخا وغيرها من تلك البلاد ما يتنزه العاقل عن ذكره ووصفه, ولا يمكن الوقوف على غايته وكشفه ناهيك بقوم استخفهم الشيطان وعدلوا عن عبادة الرحمن إلى عبادة القبور والشيطان, فسبحان من لا يعجل بالعقوبة على الجرائم ولا يهمل الحقوق والمظالم. وفي حظ موت والشحر وعدن ويافع ما تستك عن ذكره المسامع, أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حضرموت والشهر وعدن ويافع, يعني تغلق عن ذكره المسامع, تشتك عن ذكره المسامع يعني تغلق عن ذكره المسامع. قال رحمه الله: ما تشتك عن ذكره المسامع, يقول قائلهم: شيء لله يعني دروس, شيء لله يا محي النفوس. وفي أرض نجران من تلاعب الشيطان وخلعة رقة الإيمان ما لا يخفى على أهل العلم بهذا الشأن, كذلك رئيسهم المسمى بالسيد لقد أتوا من طاعته وتعظيمه وتقديمه وتفضيله والغلو فيه بما أفضى به من مفارقة الملة والإسلام والانحياز إلى عبادة أوثان والأصنام, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, وما أمروا إلا ليعبدوا إلهه واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكذلك حلب ودمشق وسائر بلاد الشام فيها من تلك المشاهد والنصر والأعلام ما لا يجامع عليه أهل الإيمان والإسلام من أتباع سيد الأنام, وهي تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية والتلطخ بتلك الأحوال الوثنية الشركية. وكذلك المصر وبلاد الأكراد ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور والفساد, وفي العراق من ذلك بحر محيط بسائر الخلجان, وعنده المشهد الحسيني وقد اتخذ الرافضة وثنا بل ربا مدبرا وخالقا ميسرا, وعادوا به المجوسية وحيوا به معاهد اللات والعزى وما كان عليه أهل الجاهلية. وكذلك مشهد العباسي ومشهد علي ومشهد أبي حنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر, فإنهم قد افتتنوا بهذه المشاهد رافضتهم وسنيتهم وعدلوا عن أسل المطالب والمقاصد ولم يعرفوا ما وجب عليهم من حق الله الفضل الصمد الواحد. وبالجملة فهم شر تلك الأمصار وأعظمهم نفورا عن حق واستكبارا. والرافضة يطلون تلك المشاهد ويصلون تلك المشاهد ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد، وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلي الغفور، ويزعمون أن زيارتهم لعلي وامثاله أفضل من 70 حجة لله تعالى وتقدس في مجده وجلاله ولآلياته من التعظيم والتوقير والخشية والاحترام ما ليس معه من التعظيم الله وتوقيره وخشيته وخوفه شيء لله الحق والملك العلام. ولم يبق مما عليه النصارى سوى دعوى الملد، مع أن بعضهم يرى الحلول لأشخاص بعض البرية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وكذلك جميع قرى الشط والمجرة على غاية من الجهل، وفي القطيف والبحرين من البلاد الرافضية والأحداث المجوسية والمقامات الوثنية ما يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية. صفحة 379 إلى 386 من مظاهر الشرك في البلاد الإسلامية في القرن الثاني عشر. الصفحة 79 و300 إلى 86 و300 من مظاهر الشرك في البلاد الإسلامية في القرن الثاني عشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن اطلع على هذه الأفاعيل وهو عارف بالإيمان والإسلام وما فيه من التفريع والتأصيل سيقال أن القوم قد ضلوا عن سواء السبيل وخرجوا عن مقتضى القرآن والدنيا وتمسكوا بزخارف الشيطان وحوائل الكهان وما شبه هذا القبيل، فزاد بصيرة في دينه وقوي بمشاهدة إيمانه ويقينه وجد في طاعة مولاه وشكره واجتهد في الإنابة إليه ودامة ذكره وبادر القيام بوظائف أمره وخاف أشد الخوف على إيمانه من طغيان الشيطان وكفره. فليس العجب من هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. ولقد أحسن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير فيما أبدأ عن أهل وقته من التبديل والتغيير. فصل: وهذه الحوادث المذكورة والكفريات المشهورة والبدع المزبورة قد أنكرها أهل العلم والإيمان واشتد نكيرهم حتى حكموا على فاعلها بخلع رفقة الإسلام والإيمان. ولكن لما كانت غلبة الجهال والطغاة انتقضت عرى الدين وانسلمت أركانه فانطمست منه الأعلام، وساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه من الرؤساء والحكام والمنتسبين من الجهال إلى معرفة الحلال والحرام، فاتبعتهم العامة والجمهور من الأنام ولم يشعروا بما هم عليه من المخالفة والمبايرة لدين الله الذي اصطفاه لخاصته وأوليائه وصفته الكرام. وما عاد من علم والإعراض عن النظر في آيات الله والفهم إلى مندوحة العامة عن تقليد الرؤساء والسادة، ولا يمكن الانتقال عن المألوف والعادة. ولهذا كرى سبحانه وتعالى التنبيه على هذه الحجة الداحضة والعادة المطلقة الفاضحة. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الآية. وقد قرر هذا المعنى في القرآن حاجة العباد وضرورتهم إلى معرفته والحذر منه وعدم الاغترار بأهله. وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إذا عرفت هذا فليس إنكار هذه الحوادث من خصائص هذا الشيخ، بل لهم سلف صالح من أئمة العلم والهدى قاموا بالتنكير والرد على من ضل وغوى وصرف خالص العبادات إلى من تحت أطباق الثرى. وسنسرد لك من كلامهم ما تقر به العيون وتثلج به الصدور ويتلاشى معه ما أحدثه الجهال من البدع والإشراك والزور. قال أبو بكر الطرطوشي في كتابه المشهور الذي سماه الحوادث والبدع: روى البخاري عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن ثان من كان قبلكم. فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقتلها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البراء والشفاء من قبلها وينطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر رحمك الله إلى قوله. روى البخاري، ليس الحديث عند البخاري، وهو عند الترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانظر رحمك الله إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة يقصدها الناس يعظمونها ويرجون الشفاء والعافية من قبلها، فهي ذات أنواطن التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط، فقال: الله أكبر، هذا كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، مع أنهم لم يطلبوا إلا مجرد مشابهة في عكوف عندها وتعليق الأسلحة التبرك. فتبين لك بهذا أن من جعل قبرا أو شجرة أو شيئا حيا أو ميتا مقصودا له ودعاه واستغاث به وتبرك به وعكف على قبره فقد اتخذه إلها مع الله. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منهم شبات المشركين في العقوبة وتعليق الأسلحة التبرك، فما ظنك بما هو أعظم من ذلك وأطم؟ الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله وأخبر أن أصح الخلق لو يفعله لحبط عمله وصار من الظالمين. فصلوات الله وسلامه عليه فقد بلغ البلاغ المبين وعرفنا بالله وأوضح لنا الصراط المستقيم، فحقيق بمن نصح نفسه وآمن بالله واليوم الآخر ألا يقتر بما عليه أهل الشرك من عباد القبور من هذه الأمة، من عبادة القبور من هذه الأمة. هذه فائدة في شرح حديث ذات أنواط وبيان أن الشرك فيه هو الأصغر. فائدة في شرح حديث ذات أنواط وأن الواقع فيه هو من الشرك الأصغر، وأن الواقع فيه هو من الشرك الأصغر لقوله: فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة المشركين في العكوف وتعليق الأسلحة التبرك، فما ظنك بما هو أعظم من ذلك وأطم؟ الشرك الأكبر. إمام الدعوة له قولان في هذا الحديث، أحدهما أن الشرك الواقع فيه هو الأصغر، هذا أين ذكره؟ كتاب التوحيد. والثاني أن الشرك الواقع فيه هو الأكبر، هذا أين ذكره؟ كشف الشبهات. وذكرنا أن أحسن ما يقال فيه أن هذا ربما كان باختلاف الأفراد، اختلاف الأفراد، فكان فيهم من لم يرد إلا كونه سببا للتبرك، وكان فيهم من يرد أنه مستقل به من حدثاء العهد بالكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك ما ذكره الإمام محدث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة من فقهاء الشافعية وقدماء في كتابه الذي سماه البعث على إنكار البدع والحوادث في فصل البدع المستقبحة. قال: البدع المستقبحة تنقسم إلى قسمين: قسم تعرف عامة والخاصة أنه بدعة محرمة أو مكروهة، وقسم يظنه معظمهم إلا من عصمه الله عبادات وقربات وطاعات وسننا. فأما القسم الأول فلا نطول بذكره إذ كفينا مؤنة الكلام عنه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين، لكن نبين من هذا القسم ما قد وقع فيه جماعة من جهال العوام النابذين عن شريعة الإسلام التاركين عن الاقتداء بأئمة الدين من الفقهاء، وهو ما يفعله الطوائف من المنتسبين للفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان بمواقاة النساء الأجانب والخلوة بينه واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين يأكلون في نهار رمضان من غير عذر ويتركون الصلاة ويقامرون النجاسات غير مكترثين بذلك، فهم داخلون تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبهذه الطرق وامثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمر والسرج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شعر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقعة الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق صانع الله من ذلك مواضع متعددة كعينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل الباب الصغير، والشجرة معونة اليابسة خارج باب النصر، وفي نفس قارعات الطريق سهل الله قطعا واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة عن زهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي مقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. وفي رواية: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حدثاء معاتهم بكفر وللمشركين سدرة يعكفون ونحن حديثو حديث وعهد بكفر تحرف الألف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث وعهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عليها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فتنادينا من جنبتي الطريق ونحن نسير إلى حنين: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الترمذي بلفظ آخر والمعنى واحد، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو بكر الطرشوشي في كتابه المتقدم ذكره: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البراء والشفاء من قبلها وينطون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. قلت: ولقد أعجبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق الجبناني رحمه الله تعالى أحد الصالحين ببلاد إفريقية، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين عافية، كانت العامة قد افتتنوا بها ياتنا من الآفاق قد من تعذر عليها نكاح أو ولد، قالت: امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا افتح ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمت لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. قلت: وأدهى من ذلك وأمر إقدامهم على قطع الطريق السابلة يجيزون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله سليمان بن داود عليه السلام، أو من بناء ذي القرنين، وقيل فيها غير ذلك مما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ مدينة دمشق حرسها الله تعالى، وهو الباب الشمالي ذكر لهم بعض من لا يوثق به في شهور سنة 36 و600 أنه رأى مناما يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت، وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك فقطعوا طريقة المارة فيه وجعلوا الباب بكماله أصل مسجد مغصوب، وقد كان الطريق يضيق في سالكيه فتضاعف الضيق والحرج على من دخل ومن خرج، ضاعف الله عذاب من تسبب في بنائه وأزال ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار المرصد لأعدائه من الكفار. فلم ينظر الشارع إلى كونه مسجدا وهدمه لما قصد به من السوء والردى، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا. نسأل الله الكريم معافاتنا من كل ما يخالف رضاه، وأن لا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إله هواه. وهذا الشيخ أبو شمس من كبار أئمة الشافعية في أوائل القرن السابع. وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: لما صعبت التكاليف عن الجهلة والطغام عدن وعن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوا لأنفسهم فسولت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها وإلزامها لما نهى عنه الشارع من إيقال السرج وتقبيلها وتخليقها وإخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ بتربتها تبركا بها وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بأجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد وعلي أو لم يعقد على قبر أبيه أزج بالجص والأجر أو لم يعقد على قبر أبيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى. أزج يعني أباس نوع من الأبنية كالقوس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتأمل رحمك الله تعالى ما ذكره هذا الإمام الذي هو أجل أئمة الحنابلة بل من أجل أئمة الإسلام، وما كشف من الأمور التي يفعلها الخاص من الأنام فضلا عن النساء والغوغاء والعوام، مع كونه في ثالث القرون والناس إذ ذاك لما ذكروا يفعلون وجهابذة العلماء والنقلة لذلك يشهدون، وحظهم من النهي مرتبة ثانية فهم بها قائمون يتبح لك فساد ما زخرف المبطلون وموه به المتعصبون والملحدون. وقال الشيخ تقي الدين: وأما سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره فهو من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت فيه سرة أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي يا فلان، ألا في حسبك وقت حاجتي؟ كما يقول بعض هؤلاء المشركين من يدعونه من الموتى والغائبين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء إلا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها. ولما قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وتوسل بدعائه، فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبنا فتسقينا، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود الجرشي، فهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسلا منه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس وبدعاء يزيد بن الأسود. وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستسقاء، فقالوا: يستحب أن يستسقى بالصالحين وإذا كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضل. وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعل السلف. وقال أصحاب مالك: إنه إذا دخل المسجد يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإذا كان قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نهى أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويصلي. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وتلست لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. وذكر الإمام وغيره قوله وتلست، أي أحيطت بثلاثة جدران لا أربعة، أي أحيطت بثلاثة جدران لا أربعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الإمام وغيره أنه يستقبل القبلة ويدعو الحجرة عن يساره لئلا يستدبر، وذلك بعد تحياته والصلاة والسلام عليه، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حيا وصلى يستقبل وجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جاء الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا. وهذا مراعاة منه أن يفعل الداعي والزائر ما نهى عنه من تحري الدعاء عند القبر. وقد كره مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيها فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر وراد السفر ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل الصلاة ونحوها. وأما قصده دائما الصلاة والسلام عليه فما علمت أحدا رخص من ذلك، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. وأيضا فإن ذلك بدعة، والمهاجرون والأنصار في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يكونوا يقصدون قبرهم كلما دخلوا المسجد للسلام عليه لعلمهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره من ذلك وما نهاهم عنه، ولا أنهم كانوا يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه كما كانوا يسلمون عليه في حياته. والمأثور عن ابن عمر رضي الله عنه يدل على ذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وسلم عليه وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وعبد الرحمن بن يزيد من كان يضعف، لكن الحديث صحيح، لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. أقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، هو عبد الرحمن بن زيد، وفي الإسناد سقط، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو أحد الضعفاء كما قالوا عبد الرحمن بن يزيد وإن كان يضعف، عبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف. وأبو سعيد هو أبو سعيد بن السكن، وهو المعروف بهذه الكنية إذا أطلقت، ولم يسمع من عبد الرحمن بن زيد، فبينهما رجال لكن في الإسناد ساقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أحسن ما قال مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمة بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه. ومما يبين حكمة الشريعة وأنها كما قيل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أن الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان وأعمالهم حتى خرجوا إلى الشرك، وطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت ويدعو أحدهم فيقول: اغفر لي وارحمني ونحو ذلك، ويسجد لقبره. ومنهم من يستقر القبر ويصلي إليه مستدبرا الكعبة ويقول: القبر قبلة خاصة والكعبة قبلة عامة. وهذا يقول من هو أكثر الناس عبادة وزهدا وهو شيخ متبوع، ولعله أمثل أتباع شيخه يقوله في شيخه ولعله أمثل أتباع شيخه يقوله في شيخه وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد، يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ ويعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها. وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة ويسمونه في عرفهم المشاهدة. فتجد في بعض كتب التراجم: كان يشاهد عند قبر فلان، يعني يبقى مدة عاكفا عنده. ومنهم من يجعل فيها إغماض العينين وعدم تغطية الرأس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والذل وحضور القلب ما لا يجده أحد في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وآخرون يحجون القبور، وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك حج المشاهد، كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان الملقب بالحفيد أحد شيوخ الإمامية كتابا في ذلك، وذكر فيه من الحكايات المكتوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموا ذلك نسكا وحجا، فالمعنى واحد. وكثير من هؤلاء معظم قصده من الحج قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حج البيت وكثير من هؤلاء معظم قصده من الحج قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حج البيت. وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابا سماه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام. وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده، ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وجعل هذا من مناقبه. فإن كان مستحبا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهى قصده ولا يذهب إلى مكة، فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل، وهذا لا يفعله عاقل. صفحة 96 و300 إلى 98 و300. ما ينبغي فعله عند القبر النبوي وما لا يجوز. من 396 إلى 398. في الصفحة 96 و300 هيئة بناء الحجرة النبوية على وجه شد به ذريعة الشرك. هيئة بناء الحجرة النبوية على وجه تسد به ذريعة الشرك. ذلك في قوله: ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس مما يقتله الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين. قيل عنه إنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة، مكة وبيت المقدس والبيت الذي للمشركين في الهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى حق. وجاءه بعض إخوان العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال له: أريد أن أسك على يديك،

أمرته بالكفر البين، وإلا أمرته بما هو فسق ومعصية، وإن كان قليل العلم أمرته بما لا يعرفه أنه مخالف الكتاب والسنة. وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة، لكن عدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعت فيه الشياطين حتى أوقعهم فيما يخالف الكتاب والسنة. وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ يستغيث بأحدهم بعض أصحابه فأرى الشيخ في اليقظة حتى قضي ذلك المطلوب، وإنما هي شياطين تتمثل المشركين الذين يدعون غير الله والجن بحسب الإنس، فالكافر الكافر والفاجر الفاجر والجاهل الجاهل. وأما أهل العلم والإيمان فأتباع الجن لهم كأتباع الإنس، يتبعونهم فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآخر من جنسه يباشر التدريس وينتسب إلى الفتية. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه. وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذريات الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدعي هذه المنزلة ويقول إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يزوج عيسى ابنته، وإن نواصي الملوك بيده والأولياء بيده، يولي من يشاء ويعزل من يشاء، وإن الرب يناديه دائما، وإنه الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر. وقد عزرته تعزيرا بليغا في يوم مشهور في حضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة في القاهرة، فعرفه الناس وانكسر بسببه أشباه من الدجاجلة. ومن هؤلاء من يقول قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. ومنهم من يقول: الرسول يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال إنه علمها بعدما أخبر أنه لا يعلمها إلا الله. ومنهم من يقول: أسقط الربوبية، ومنهم من يقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت. ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله. ومنهم من يأتي إلى قبر الميت فيقول: اغفر لي وارحمني ولا توقفني على زلة. إلى أمثال هذه الأمور التي يتخذ فيها المخلوق إلها. أقول: وهذه سنة ماثورة وطريقة. قالوا: ومنهم من يقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت. هذا أصل قول البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت في رسول الله واحتكني. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل في رسول الله ما شئت واحتكمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقول: وهذه سنة ماثورة وطريقة مسلوكة والله غير مهجورة وضلالة واضحة. هذا بيت الموصل بعده: واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقول هذه سنة ماثورة وطريقة مسلوكة والله غير مهجورة وضلالة واضحة مشهورة وبدعة مشهورة غير منكورة، وأعلامها مرفوعة منشورة وراياتها منصوبة غير مكسورة وبراهينها غير محدودة ولا محصورة، ودلائلها في كثير من المصنفات والمناظيم مذكورة. قال ذلك في البردة وبين في ذلك قصده: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ولو نطيل بذكر هذه الأخبار لحررنا منها أسفارا، فلنكف عن نقل من يراع في هذا الميدان. فالحكم والله لا يخفى على ذي عيان، بل أجلى من ضياء الشمس بالبيان. فلما استقر هذا في نفوس عامتهم، تجد أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم ما يقول هذا، فيقول فلان عنده ما ثم إلا الله، لما استقر في نفوسهم أن يجعل مع الله إلها آخر. وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر. وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله ويعظمون دعاء غير الله من الأموات، فإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بالله كما أخبر الله تعالى عن المشركين بقوله: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، الآية. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك، وقال تعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إن لتاركوا آلهتنا لشاعر ابن مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي لفظ أصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وهؤلاء يدعون الميت والغائب فيقول أحدهم بك أستغيث بك أستجير وأغثنا أجرنا، ويقول أنت تعلم ذنوبي، ومنهم من يقول الميت اغفر لي وارحمني وتب علي ونحو ذلك. ومن لم يقل هذا من عقلائهم فإنه يقول أشكو إليك ذنوبي وأشكو إليك عدوي وأشكو إليك جور الولاة وظهور البدع وجد الزمان وغير ذلك، فيشكو إليه ما حصل من ضرر في الدين والدنيا. ومقصوده في الشكوى أن يشكيه فيزيل ذلك الضرر. وقد يقول مع ذلك أنت تعلم ما نزبنا من الضرر وأنت تعلم ما فعلته من الذنوب، فيجعل الميت والحي والغائب عالما بذنوب العباد وما جراياتهم التي يمتنع أن يعلمها بشر حي أو ميت. وعقلاؤهم يقولون مقصودنا أن يسأل الله لنا ويشفع لنا، ويظنون أنهم إذا سألوهم بعد موته أنه يسأل الله لهم، فإنه يسأل ويشفع كما كان يسأل ويشفع لما سأله الصحابة الاستسقاء وغيره، وكما يشفع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة. ولا يعلمون أن سؤال الميت والغائب غير مشروع البتة. وما جرياتهم، هذه كلمة واحدة يعني وقائعهم التي تكون منهم. ما جرياتهم يعني ما جرى منهم، أي الوقائع التي تكون منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يعلمون أن سؤال الميت والغائب غير مشروع البتة. ولم يفعل أحد من الصحابة بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه إلى سؤال غيره. وطلب الدعاء منه أن رسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يطلب من أحد بعد موته من الأمور ما كان يطلب منه في حياته. انتهى كلام الشيخ رحمه الله ملخصا. فانظر رحمك الله إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر الذي قد وقع في زمانه ممن يدعي العلم والمعرفة وينتصر الفتية والقضاء. لكن لما نبههم الشيخ رحمه الله على ذلك وبين لهم أن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تنبه من تنبه منهم وتاب إلى الله وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال وانقاد إلى الحق. وهذا مما يبين لك غربة الإسلام في ذلك الوقت عند كثير من الأنام، وأن هذا مصداق ما تواترت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وبهذا ينكشف لك ويتضح عندك بطلان ما عليه كثير من أهل الزمان من أنواع الشرك والبدع والحدثان، فلا تغتر بما هم عليه. الحدثان يعني ما يحدث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتضح عندك بطلان ما عليه كثير من أهل الزمان من أنواع الشرك والبدع والحدثان، فلا تغتر بما هم عليه. وهذه هي البلية العظيمة والخصة القبيحة الذميمة، وهي الاغترار بالآباء والأجداد وما استمر عليه عمل كثير من أهل البلاد. وتلك الحجة التي انتحى لها أهل الشرك والكفر والعناد كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في محكم التنزيل من غير شك ولا تأويل، حيث قال الله تعالى وهو أصدق القائلين حكاية عن فرعون اللعين أنه قال لموسى وأخيه هارون الكريمين: فما بال القرون الأولى؟ فأجابه عليه السلام بقوله: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن امتطى كاهل الصدق والوفاء وسلم من التعصب والعناد والجفاء وتوسط بالمحجة وقنع في قبول الحق بالحجة كان ذلك طريقه ونهجه، وأشرق في صدره مصباح القبول ووقد فيه بزيت المعرفة والوصول، وكان من ضوء التوحيد على حصول. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة: قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وباتخاذها عيدا من المفاسد ما يغضب لأجله من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد، ولكن ما لجرح بميت إيلام. منها الصلاة إليها والطواف بها والسلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها وسؤالهم النفع والرزق والعافية وقضاء الديون. ولكن ما لجرح بميت إيلام، هذا شطر بيت للمتنبي، شطر بيت للمتنبي، فكان ينبغي أن يكتب على صورة الشعر. ما أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفريج الكربات التي كان عباد أوثان يسألونها أوثانهم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بعاقبة ما نهى عنه، وأنه يؤول إليه. وإذا لعن من اتخذ القبور مساجدا يعبد الله فيها، فكيف بملازمتها واعتياد قصدها وعبادتها؟ ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر فنهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليه المسائل ونهى عن تسريجها، وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل عندها، ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا، ونهى عن تشريفها، وأمر بتسويتها كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها القباب، ونهى عن تصريف القبر والبناء عليه كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، ونهى عن كتابة عليها كما رواه الترمذي في صحيحه عن جابر. قوله ونهى عن تشريفها يعني جعلها مشرفة برفعها، نهى عن تشريفها أي جعلها مشرفة برفعها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونهى عن تنصيص القبر والبناء عليه كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، ونهى عن كتابة عليها كما روى الترمذي في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، ونهى أن يزال عليها غير ترابها كما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن ويزيدون على ترابها بالجص والأجر والأحجار، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعضهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. ولا شك أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام. فانظر إلى التباين العظيم بين ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ما شرعه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيادة القبور لأنها تذكر الآخرة، وأمر الزائر أن يدعو لأهل القبور، ونهاه أن يقول هجرا. فهذه الزيارة التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمد عليها أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. ولقد جرد السلف عوضوا عن ذلك بما أحدثوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح رحمه الله تعالى التوحيد وحموا جانبهم، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. وقد نص على ذلك الأئمة أربعة أنه يستقبل القبلتين الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وبالجملة فإن الميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله للحي. ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار والدعاء له، وكذلك الزيارة مقصود الدعاء للميت والإحسان إليه وتذكير الآخرة. فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به، والزيارة التي شرعت إحسانا للميت وإلى الزائر بسؤال الميت والإقسام به على الله، وتقصير تلك البقعة بالدعاء الذي هو محض العبادة وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد. ثم ذكر حديث ذات أنواط، ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة تعليق الأسلحة والعكوف لها اتخاذ إله مع الله وهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده والدعاء به؟ وأي نسبة للفتنة بالشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن ما بين السلف وبينهم أبعد ما بين المشرق والمغرب. والأمر والله أعظم مما ذكرنا. وعم الصحابة قبر دانيال بأمر عمر رضي الله عنه، ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها أرسل إليها وقطعها. قال عيسى بن يونس: هو عندنا من حديث ابن عوف عن نافع، فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكر الله في القرآن وبايع تحت الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكمه فيما عداها؟ وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففيه دليل على هدم المساجد التي أعظم فسادا منه كالمبنية على القبور وكذلك قبابها، فتجب المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. والله يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه. وكان بدمشق كثير من هذه الأنصار، فيسر الله سبحانه كثرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين. وكان العامة يقول للشيء منها إنه يقبل النذر، أي يقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى، قال قتالة في الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ذكر لنا من رأى أثر أصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى خلولق. وأعظم من الفتنة تقدم تقدم من الفوائد هذا الأثر عن قتادة رضي الله عنه ورحمه في الصفحة 98 بعد 200 إنكار السلف التمسح بمقام إبراهيم، وفيه أثر قتادة صفحة 298، وهذا موضع آخر 22 و400. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعظم من الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام، كما ذكر الله في سورة نوح عليه السلام في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآية. ذكر السلف في تفسيرها أن هؤلاء أسماؤ رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع ما دعوا إليه دون اتخاذ قبورهم عيادا وأمثالا، فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع، ومن أصغى إلى كلامه وتفهمه وأغناه عن البدع والآراء ومن بعد عنه فلا بد أن يتعوض ما لا ينفعه. كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغنى عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبى، والمعرض عن محبة الله عابد الصور شاء أم أبى. وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع، أبعدها عن الشرع. فائدة في عاقبة الإعراض عن الشرع، فائدة في عاقبة الإعراض عن الشرع، أن من أعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع شاء من أبى، والمعرض عن محبة الله عابد الصور شاء من أبى، يعني يؤول به أمره إلى أن يقع فيه هذا. عاقبة الإعراض عن الشرع صفحة 400 و423. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته كما يفعله كثير. وهؤلاء من جنس عباد أصنام، لهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل عباد أصنام كذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. النوع الثاني أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة إجماعا. النوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب وأنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقسم القبر لذلك، فهذا أيضا من المنكرات إجماعا، وما علمت فيه نزاعا بين أئمة الدين وإن كان كثيرا من المتأخرين يفعله. وبالجملة بأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص منهم إلا الحنفاء وأتباع ملة إبراهيم وعبادتها في الأرض من قبل نوح، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها، والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء: طبق الأرض يعني ملأت الأرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جملة متقدمة أنواع ما يفعل عند القبور صفحة 23 و400 وما بعدها، ذكر ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عبادة الأصنام. والنوع الثاني أن يسأل الله به، أي يتوسل إلى الله به، هذا بدعة الإجماع. النوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب، فهذا أيضا من المنكرات إجماعا. أنواع ما يفعل عند القبور. عد فيها ثلاثة أنواع صفحة 23 و400. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكفى في معرفتي أنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999، وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها ببذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا وتعظيما، ويصي بعضهم بعضا بالصبر عليها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.

فتأمل رحمك الله هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح لغير الله من هذه الأمة فهو كافر مرتد لا تباح ذبيحته، لأنه يجتمع فيه مانعان: الأول أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. الثاني أنها مما أهل لغير الله، وقد حرم الله ذلك في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، والله أعلم. فصل. قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم محبة الله ويغضبون لها، ولا يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، وهو لا يذكر إلا ذاك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذها من البشر. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الآية. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله ذلك عليهم في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها لله. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأن من لم يعرف الشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، لأن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهل بالشافع المشروع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما سبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. تقدمت هذه الفائدة أصل الشرك العالم في أي صفحة؟ في صفحة تختلف عن طبعتنا، أو 199 قصدي 199. نعم، تقدمت 199، ثم قلنا انظر 307، انظر 31 و400. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبر المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس هذا المشركون وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم موتانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة عن التوحيد ونسبتهم إلى تنقيص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرى توحيده لله وتقرب بمقتهم إلى الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام وتصريحه بأن من دعا الموتى وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بإنكاره وتكفير من لم يتم منه وقتاله ومعاداته، وأن هذا قد وقع في زمانه، وأنهم غيروا دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا على التوحيد الذين يأمرونهم بإخلاص عبادة الله وحده لا شريك له. وتأمل قوله أيضا وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. ولكن تأمل أغشلك الله قوله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشرك شركي. ما نشأ من شرك هذا الشرك الأكبر. الشرك حبالة الصائد، الشرك حبالة الصائد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولكن تأمل أرشلك الله قوله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره، يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل هذا الشرك، فإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعلوا والله أعلم. وقال رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد بالكلام على غزوة الطائف وما فيها من الفقه قال فيها إنه لا يجوز يبقى مواضع الشرك والطواغيت القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها من شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقامة عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي وهكذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصى من التعظيم والتبرك والتقبيل لا يجوز يبقى شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوان من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنة من كان قبلهم حذو القذة من قذة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ بذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلبت السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من الأمة المحمدية قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقال الشيخ تقي الدين لما سئل عن قتال التتاري مع تمسكهم بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض الشرائع، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك تبقى الفقهاء بعدهم بعد السابقة مناظرة عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنهما، واتبق الصحابة رضي الله عنهم جميعا القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو القمي أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماتها التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها الذي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتين الفجر أو إلى ذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين عن الإمام والخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة أو بمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. ولهذا افترقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأمل رحمك الله تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمس أو الزكاة أو الحج أو ترك المحرمات كالزنا وتحريم الدماء أو الأموال أو شرب الخمر أو المنكرات وغير ذلك أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين كله لله ويلتزموا شرائع الإسلام، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائع الإسلام، وأن ذلك ما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف من الصحابة من بعدهم، وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة. فتبين لك أن مجرد أن يقام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس مخصصاً للقتال، وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة بغاة الخارجين عن الإمام والخارجين عن طاعته، بل خارجون عن الإسلام منزلة مانع الزكاة، انتهى والله أعلم. وقال في الإقناع من كتب هذه الصفحة وما قبلها من صفحة 34 و 400 إلى 36 و 400 حكم الطائفة الممتنعة عن التزام شرائع الإسلام. حكم الطائفة الممتنعة عن التزام شرائع الإسلام 34 و 400 إلى 36 و 400. وهو من كلام ابن تيمية ثم كلام الشيخ عبد اللطيف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال في الإقناع من كتب الحنابلة التي تعتمد عندهم في الفتوى وأجمع على وجوب قتل المرتد، فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو جحد ربوبيته ووحدانيته كفر، لأن جحد ذلك مشرك بالله تعالى إلى أن قال الشيخ: وهو كان مغضى لرسوله وما جاء به اتفاقا وجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن ذلك فعل عابد الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. فصل. وأما كلام الحنفية فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة بالقرآن: باب الكفر وهو الستر وجحود الحق وإنكاره وهو أول ما ذكر في القرآن العظيم من المعاصي. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهو أكبر الكبائر فلا كبيرة فوق الكفر، إلى أن قال: واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع، نوع يتعلق بالله سبحانه، ونوع يتعلق بالقرآن وسائر الكتب المنزلة، ونوع يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء، ونوع يتعلق بالأحكام. فأما ما يتعلق به سبحانه إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به بأن شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به بأن شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات أو نفى صفاته أو قال بالحلول أو الاتحاد أو معه قديم غيره أو معه مدبر مستقل غيره أو يعتقد أنه سبحانه جسم أو محدث أو اعتقد أنه سبحانه محدث جسم محدث أو محدث أو غير حي أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات أو سخر بس أو سخر باسم من أسمائه أو أمر من أوامره أو وعده أو وعيده أو أنكرهما أو سجد لغير الله أو سب الله سبحانه وادعى أن له ولدا أو صاحبة أو أنه متولد من شيء كائن عنه أو أشرك بعبادته شيئا من خلقه افترى على الله سبحانه وتعالى الكذب بادعاء الإلهية والرسالة إلى أن قال ما أشبه ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا يكفر بهذه الوجوه كلها بالإجماع لأجل سوء فعله عمدا أو هزا ويقتل إن أصر على ذلك فإن تاب الله عليه وسلم القتل انتهى كلامه بحروفه. وقال الشيخ قاسم في شرح الدرر: النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن غد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو من الطعام أو الشمع كذا باطل إجماعا، لوجوه منها أن النذر لمخلوق لا يجوز، ومنها أن ذلك كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد أحمد البدوي، انتهى. فصرح بهذا بأن هذا النذر كفر يكفر به المسلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلت إلينا الأسئلة التي صدرت من جهة الساحل الشرقي على يد الأخ سعد البواردي. السؤال الأول: قول الملحد المجادل في دين الله إن الأمر الذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مذهب خامس وغش للأمة، فهل يكون هذا القائل السني أنه مبتدع؟ فالجواب وبالله التوفيق، هذا القائل على يد الأخ سعد البواردي، يضمون الباء هم لا يفتحون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالجواب وبالله التوفيق، هذا القائل إنما تدل مقالته هذه على أنه من أجل خلق الله في دين الله وأبعدهم عن الإسلام وبينهم ضلالة، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وهذا لا يغتاب فيه مسلم أنه دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقوله مذهب خامس يبين جهله وأنه لا يعرف العلم ولا العلماء، فإن الذي قام به شيخ الإسلام لا يقال له مذهب، وإنما يقال له دين وملة، فإن التوحيد هو دين الله وملة خليله إبراهيم ودين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء الأمة سلفا وخلفا، ولا يخالف في هذا إلا من هو مشرك، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فسماه الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما من آي القرآن دينا، ولم يسمه مذهبا. وأما ما جرى على ألسن العلماء من قولهم مذهب فلان أو ذهب إليه فلان، فإنما يقع في الأحكام من اختلافهم بحسب بلوغ الأدلة وفهمها، وهذا لا يختص بالأئمة الأربعة رحمهم الله، بل مذاهب العلماء قبلهم وبعدهم في الأحكام كثيرة. فقد جرى الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فالصديق رضي الله عنه مذهب انفرد به، والابن مسعود كذلك، وكذا ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة، وكذلك الفقهاء السبعة من التابعين، وخالف بعضهم بعضا في مسائل وغيرهم من التابعين كذلك. وبعدهم أئمة الأمصار كالأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر، وسفيان بن عيينة والثوري إمام أهل العراق، فلكل مذهب معروف في كتب المصنفة باختلاف العلماء. ومثلهم الأئمة الأربعة، وجاء بعدهم أئمة مجتهدون وخالفوا الأئمة الأربعة في مسائل معروفة عند العلماء كأهل الظاهر. ولذلك تجد من صنف في مسائل الخلاف إذا عن الأئمة الأربعة قال اتفقوا، وفي مسائل الإجماع التي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا يقول أجمعوا. وذكر المذهب لا يختص بأهل السنة من الصحابة فمن بعدهم، فإن بعض أهل البدع صنفوا لهم مذهبا في الأحكام يذكرونه عن أئمتهم، كالزيدية لهم كتب معروفة يفتي بها بعض أهل اليمن، والإمامية والرافضة لهم مذهب مدون خالفوا في كثير منه أهل السنة والجماعة. والمقصود أن قول هذا الجاهل مذهب خامس قول فاسد لا معنى له، كحال أمثال من أهل الجدل والزيغ في زماننا شعرا، يقولون أقوالا ولا يعرفونها، وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا. شعرا هذه يكتبها النساخ لتمييز أن المذكورة شعر فتثبت، والأولى عدم إثباتها، هي لا تكتب في تصنيف أهل العلم، لكن إذا نسخ الناسخ كانوا يكتبونها في سطر واحد في ضمن الكلام، ليس على أهل هذه الصورة، بل يكتبونها درجا، فيكتبون قبلها تمييزا شعرا، أي الآتي هو شعر، فمثل هذه لا تكتب في إثبات النص إذا أثبت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله وغش الأمة فهذا الجاهل الضال بنى هذا القيل الكاذب على سوء فهمه وانصرافه عن دين الإسلام، لأنه عدو لمن قام به ودعا إليه وعمل به، ومن المعلوم عند العقلاء وأهل البصائر أن من دعا الناس إلى توحيد ربهم وطاعته أنه الناصح لهم حقا، وأما من حسن الشرك والبدع ودعا إليها وجذب الباطل والحد في أسماء الله وصفاته فهو الظالم، والحد في أسماء الله وصفاته فهو الظالم الغاش لعباد الله، لأنه يدعو إلى ضلالة نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه الصفحة 39 و400 إلى 41 و400 تلحق بالافتراءات الناس على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الذي بدأناه في الصفحة 34، هذا موضع آخر من صفحة 39 و400 إلى صفحة 41 و400، وفيه من الفوائد: لا يقال في الاعتقاد مذهب، صفحة 440 عند قول فإن الذي قام به شيخ الإسلام لا يقال له مذهب وإنما يقال له دين وملة، حتى قوله وأما ما جرى على ألسن العلماء من قولهم مذهب فلان أو ذهب إليه فلان فإنما يقع في الأحكام، يعني في الأحكام العملية الطلبية، في الأحكام العملية الطلبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونذكر ما قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه قد نشأ في أناس قد اندرس فيهم معالم الدين وقع فيهم من الشرك والبدع ما عم وطم في كثير من البلاد إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى. وأما الأكثرون فهذا معروف بينهم المنكر والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. فتح الله بصيرة شيخ الإسلام توحيد الله الذي بعث الله به رسلا وأنبياءه، فعرف الناس ما في كتاب ربهم من أدلة توحيد الذي خلقهم له وما حرم الله عليهم من الشرك الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة منه. فقال لهم ما قال المرسلون لأممهم: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فحجب كثيرا منهم عن قبول هذه الدعوة ما اعتادوا ونشأوا عليه من الشرك والبدع، فنصبوا العداوة لمن دعاهم إلى توحيد ربهم وطاعته. وهو شيخنا رحمه الله ومن استجاب له وقبل دعوته وأصغى إلى حجج الله وبيناته كحال من قدم أعداء الرسل، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قوله وهو شيخنا أراد به الإمام الذي نقتدي به، وإلا فإن الشيخ عبد اللطيف لم يأخذ عنه. وهو شيخنا يعني إمامنا، يعني إمامنا الذي نقتدي به، لأن الشيخ عبد اللطيف لم يأخذ عنه وإنما أخذ عن أبيه عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأدلة ما دعا إليه هذا الشيخ رحمه الله تعالى من التوحيد بالكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. اقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره تجد بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه مقررا في كل سورة وفي كثير من سور القرآن يقرره في مواضع منها يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر. ففي فتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين مع التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وفي إياك نعبد وإياك نستعين النوعان وقصا العبادة، والاستعانة على الله عز وجل أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. وأول أمر في القرآن يقرأ واستمع السامع والمستمع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم بتوحيد الإلهية واستدل عليهم بالربوبية ونهاهم عن الشرك به، وأمرهم بخلع الأنداد التي يعبدها المشركون من دون الله. وابتدع سبحانه كثيرا من سور القرآن بهذا التوحيد: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المألوه المعبود في السماوات والمألوه المعبود في الأرض. وفي هذه السورة من أدلة التوحيد ما لا يحصر، وفيها من بيان الشرك والنهي عنه كذلك. وافتتح سورة هود بهذا التوحيد فقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فأحكم تعالى آيات القرآن ثم فصلها ببيان التوحيد والنهي عن الإشراك به. وفي أول سورة طه قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وافتتح سورة الصافات بهذا التوحيد وأقسم عليه فقال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وافتتح سورة الزمر بقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين خالص. وفي هذه السورة من بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه ما يستقيم به قلب المؤمن. وفي السورة بعدها كذلك، وفي سورة قل يا أيها الكافرون نفي الشرك بالعبادة في قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. وفي سورة قل هو الله أحد توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه. وفي خاتمة المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، بين أن ربهم وخالقهم ورازقهم هو المتصرف فيهم بمشيئته وإرادته، وهو ملكهم الذي نواصي الملوك وجميع الخلق في قبضته، الذين ورثوا الملوك وجميع الخلق في قبضته، يعز هذا ويذل هذا، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وهو معبودهم الذي لا يستحق أن يعبد سواه. فهذا إشارة إلى ما في القرآن. وأما السنة فائدة في بيان القرآن للتوحيد، فائدة في بيان التوحيد القرآن للتوحيد، من صفحة 43 و400 إلى 45. بيان القرآن للتوحيد. صفحة 43 و400 إلى 45 و400. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما السنة ففيها من أدلة التوحيد ما لا يمكن حصره، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الذي في الصحيحين: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وفي حديث ابن مسعود الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. والحديث الذي في معجم الطبراني: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وأمثال هذا لا يحصى كما تقدم ذكره. وأدلة التوحيد في الكتاب والسنة أبين من الشمس في نحر الظهيرة، لكن من له فهم ثاقب وعقل كامل وبصر ناقد. وأما الأعمى فلا يبصر الشمس ضياء ولا للقمر نورا. ثم إن شيخنا رحمه الله كان يدعو الناس إلى الصلوات الخمس والمحافظة عليها حيث ينادى لها، وهذا من سنن الهدى ومعالم الدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ويأمر بالزكاة والصيام والحج، ويأمر بالمعروف ويأتيه، ويأمر الناس أن يأتوا، ويأمر به، وينهى عن المنكر ويتركه، ويأمر الناس بتركه والنهي عنه. وقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله من أهل زمانه وغيرهم، فأعجزهم من يجد فيها ما يعاب. فأعجزهم همزة قطع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقواله في أصول الدين مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأما في الفروع والأحكام فهو حنبلي المذهب، لا يوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الأئمة أربعة، بل ولا خرج عن أقوال أئمة مذهبه على أن الحق لم يكن محصورا في المذاهب الأربعة كما تقدم. ولو كان الحق محصورا فيهم لما كان لذكر المصنفين بخلاف أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما خرج عن أقوال الأربعة فائدة. والحاصل أن هذا المعتنق المجادل مع جهله انعكس عليه أمره فقبل قلبه قوله: وأما في الفروع والأحكام فهو حنبلي المذهب إلى آخره. بيان مذهب إمام الدعوة وأنه ملتزم مذهب الحنابلة. وهذه المسألة أخطأت فيها طائفتان: الطائفة الأولى طائفة تزعم أنه ليس هو وعلماء الدعوة ليسوا حنابلة، وقبلتها طائفة ثانية تزعم أنهم حنابلة جامدون. والصواب في حالهم ما أخبر عنه المصنف هنا بقوله: فهو حنبلي المذهب، لا يوجد له قول مخالف لما ذهب إليه أئمة أربعة، بل ولا خرج عن أقوال أئمة مذهبه على أن الحق لم يكن محصورا في المذاهب الأربعة. وتقدم أنه إذا بان له الدليل أخذ به، وإلا فأصل مذهبه أنه حنبلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن هذا المعترض والحاصل أن هذا المعترض والمجادل مع جهله انعكس عليه أمره فقبل قلبه ما كان منكرا ورد ما كان معروفا، فأعدى الحق وأهله من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة هذه حالهم وطريقتهم. فإن حكمة ربي تعالى أنه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين بثلاثة أصناف من الناس، وكل صنف له أتباع. الصنف الأول من عرف الحق فعاداه حسدا وبغيا كاليهود، فإنهم أعداء الرسول والمؤمنين، كما قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الصنف الثاني الرؤساء وأهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم لما يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبوا وألفوه من شهوات الغي، فلم يعبوا بداعي الحق ولم يقبلوا منه. الصنف الثالث الذين نشأوا في باطن وجدوا عليه أسافهم يظنون أنهم على حق وهم على الباطل، فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشأوا عليه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في هاتين الصفحتين أصناف أعداء الحق

وثانيها أنهم إذا دعوا لا يسمعون دعاء الداعي، أنهم إذا دعوا لا يسمعون دعاء الداعي أي لا يدركونه، أي لا يدركونه. وثالثها أنه لو قدر سماعهم لم يستجيبوا له، أنه لو قدر سماعهم لم يستجيبوا له. ورابعها أن هؤلاء المدعوين يجحدون من كان يدعوهم يوم القيامة ويعادونه، يجحدون دعاء من كان يدعوهم يوم القيامة ويجحدونه. والله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي هذه الصفحة وسابقتها بيان إبطال قول الله تعالى: الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، الآية للشرك، بيان إبطال قول الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، الذين يدعون من دون الله لا يخلقون، من ثلاثة وجوه في الصفحة 49 و450. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بين تعالى حال أكثر الناس مع قيام الحجة عليهم وبطلان ما هم عليه من الشرك بالله وبيان ما افترضوا عليهم من توحيده، فقال: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فذكر سببين حائلين بينهم وبين قبول الحق الذي دعوا إليه: فالأول عدم الإيمان باليوم الآخر، والثاني التكبر وهو حال الأكثرين، كما قد عرف من حال الأمم الذين بعث الله إليهم رسله كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، وكيف جرى منهم وما حل بهم، وكحال كفار قريش والعرب وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بالتوحيد والنهي عن الشرك والتنديد. وقد روى مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنا نبي، فقال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصنيعة أرحامي وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قال: فأمعك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفسد الغرباء بأنهم النزاع من القبائل، فلا يقبل الحق من قبيلته. هذا الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنا نبي، فقال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بالسلطة وحامك في الأوتان. هذا من الأدلة التي توهن قول من يقول النبي هو من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، هو أن يبطل قول من يقول النبي هو من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه نبي، ثم بين أن معنى النبي أن الله عز وجل أرسله. قال: بما أرسل؟ بأي شيء أرسل؟ قال: بالصلاة والرحام وكسر الأوتان. هذا يدل على أن النبي مأمور بالبلاغ كالرسول. هذا إذا كان المراد بقولهم ولم يؤمر بتبليغه أي لم يؤمر بإرسال الرسالة، أي لم يؤمر بإيصال الرسالة، أي لم يؤمر بإيصال الرسالة. وذكرنا معنى ثاني لهذه الجملة، وهو أن معنى لم يؤمر بتبليغه أي لم يؤمر بالقتال عليه، لم يؤمر بالقتال عليه. أن النبي عند من يقول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أي لم يؤمر بالقتال عليه. وهذا المعنى صحيح في نفسه، لأن من الأنبياء من يؤمر بالقتال ومنهم من لا يؤمر بالقتال، لكنه في تحقيق حقيقة النبي ليس صحيحا على ما بيناه في غير هذا المقام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفسر الغرباء بأنه النزاع من القبائل، فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيعة الواحد والإثنان. ولهذا قال بعض السلف: لا تستمحش من الحق لقلة السالكين، ولا تقترب الباطل لكثرة الهالكين. وعن بعضهم أنه قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. فإذا كان الأمر كذلك فلا تعجبوا من كثرة المنحرفين الناكبين عن الحق المبين المجادين في أمر الدين، كما قال تعالى: الذين يجادلون في آيات لا يبغي سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فأعظم منة الله على من رزقه الله معرفة الحق الاعتصام بكتابه والتمسك بتوحيده وشرعه مع كثرة المخالف والمجادل بالباطل. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يصل إلي هذا الكتاب من الإخوان سلمهم الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموجب هذا والبعث عليه والنصح الذي يجب علينا من حقكم، وقد قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاذكروا ما من الله به عليكم وخصكم به في هذا الزمان من نعمة الدين التي هي أشرف النعم وأجلها، التي هي أشرف النعم وأجلها وما أحصى في ضمنها من المصالح التي لا تعد ولا تحصى. وقد أخبر الله تعالى عن كلمه موسى عليه السلام أنه ذكر قومه هذه النعمة، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. الآية: فذكرهم أولا بالنعمة العظمى، وهي أن جعل فيهم أنبياء يرشدونهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد امتن الله سبحانه على عباده في كتابه بهذه النعمة وذكرهم بها في مواضع، كما قال تعالى: لقد أن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وأخبر عن مراده فيما شرعه من تحويل القبلة إلى بيته الحرام، وأن ذلك قد قصدت به وراد إتمام نعمته وليحصل لهم الاهتداء. وذكرهم عند ذلك هذه النعم، وأنه فعل ذلك كما من عليهم قبل بمبعث الرسول. فقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبعث الأنبياء ويرسال الرسل والذي حصل به العلم النافع والعمل الصالح، كمعرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله والاستدلال بآياته ومخلوقاته والقيام له بما أوجب على خلقه من العبادة والتوحيد والعمل ما يرضي الرب ويريد. فإن بهذا تحصل زكاة العبد ونموه وصلاحه وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. وفي ضمن تعليم الكتاب والحكمة من تفاصيل العلوم والأعمال والمعارف والأمثال الدالة على وحدانيته وقدرته ورحمته وعدله وفضله وإعادته لخلقه وبعثه إياهم ومجازاتهم على أعمالهم وذكر أيامه في أنبيائه وأوليائه وما فعل ويفعل بأعدائهم وأعدائه وإخباره بالحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والمثل بالمثل، ما يوجب العبد من العلم بالله ومعرفة قدرته وحكمته في أقداره ومراده من شرعه وخلقه وغير ذلك من أحكام الكلية والجزئية ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه. فما أنعم الله على أهل الأرض من نعمة الله وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين خصوصا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صاحب اللواء المعقول والمقام المحمود والحوض الموعود. فإنه قد حصل برسالته من عموم الرحمة كافة العالمين ومن السعادة والفلاح والتزكية والهدى والرشاد لمن اتبعه ما لم يحصل مثله ولا قريب منه ببعث غيره من الأنبياء. فمن كان له من قبول ما جاء به والإيمان به حظ ونصيب، فعليه من شكر الله على هذه النعمة وطاعته وإدامة ذكره والثناء بنعمه ما ليس على من قل حظه ونصيبه من ذلك. وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمان الذي غلبت فيه الجهالات وفسدت بين أهله الضلالات والتحق بغبر الفترات من يجدل لكم أمر هذا الدين ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين من الهدى الواضح المستبين وهو شيخ الإسلام والمسلمين ومجدل من درس من معالم الملة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بص الله به من العماية وهدى بما دعا إليه من الضلالة وأغنى ما فتح عليكم عليه من العادة وحصل من العلم وما يستبعد على أمثالكم في العادة حتى ظهرت المحجة البيضاء التي كان عليها صدر هذه الأمة وأئمتها في باب توحيد الله بإثبات صفات كماله ونعمة جلاله والإيمان بقدره وحكمه في أفعاله فإنه قرر ذلك وتصدى رحمه الله لرد على من نكب عن هذا السبيل واتبع سبيل التحريف والتعطيل على اختلاف نحلهم وبدعهم وتشعب مقالاتهم وطرقهم واتبع رحمه الله ما مضى عليه السلف الصالح من أهل العلم والإيمان وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث ولم يلتفت رحمه الله إلى ما على ذلك من قياس فلسفي أو تعطيل جهمي أو إلحاد حلولي أو اتحادي أو تأويل معتزلي أو أشعري فوضح معتقد السلف الصالح بعدما ثبت عليه السوافي وذرت عليه الدواري وندر من يعرفه من أهل القرى والبوادي إلا ما كان من عامة من أصل الفطرة فإنه قد يبقى ولو في زمن الغربة والفطرة وتصدى أيضا للدعوة لما يقتضي هذا التوحيد ويستلزمه وهو وجوب دعوة عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأنداد والآلية وبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله وقد عمت في زمن بعدما ثبت عليه السوافي ودرت عليه الدواري يعني الرياح في فعلها هي السوافي باعتبار ما تقله وتحمله من التراب وهي ذواري باعتبار ما تدروه من الأتربة وغيرها فهي اسم لها باعتبار فعلها فهو اسم لها في الأول والثاني باعتبار فعلها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد عمت في زمن البلوى بعيات الأولياء والصالحين وغيرهم وأطبق على ترك الإسلام جمهورا البسيطة وفي كل مصر من الأمصار وبلد من البلدان وجهات من الجهات من الآلات ولندى رب العالمين ما لا يحصيه إلا الله على اختلاف معبوداتهم وتباين اعتقاداتهم فمن من يعبد الكواكب ويقاطبها بالحوائج ويبخر لها التبخيرات ويرى أنها تفيض عليه أو على العالم وتقضي لهم الحاجات وتدفع عنه البليات ومنهم من لا يرى ذلك ويكثر له ويتبرأ منه لكن قد وقع في عبادة الأنبياء والصالحين فأعتقد أنهم استغاثوا بهم في الشدائد والمهمات وأنهم الواسط في إجابة الدعوات وتفريج الكربات فترى ويصب وجهه إليهم ويسوي بينهم وبين الله في حبه والتعظيم والتوكل والاعتماد والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات وهذا هو دين الجاهلية عرب الأميين كما أن الأول هو دين الصبية الكنعانيين وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكانت العرب في وقته وزمن مبعثه معترفين لله بتوحيد الربوبية والأفعال وكانوا على بقية من دين إبراهيم الخليل عليه السلام قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون إلا يقول أفلا تذكرون إلى قوله فأنا تسحرون والآيات بالمعنى كثيرة ولكنهم أشركوا بتوحيد العبادة والإلهية فاتخذوا الشفعاء والوسائط من الملائكة والصالحين وغيرهم وجعلوهم أندادا لله رب العالمين فيما يستحقه عليهم من عبادات وإرادات كالحب والخضوع والتعظيم والإنابة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات وطاعة أجيجانهم عند الله والتماس شفاعة من لا اعتقاد التدبير والتأثير كما ظنه بعض الجاهلين قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية وقال تعالى اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وكفر له وجهلهم من سفى أحلامهم ودعاهم إلى شهادة لا إله إلا الله وبين أن مدوا لها أي التزام بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر ما يعود من دون الله وهذا هو أصل الدين وقاعدته ولهذا كانت هذه كلمة الإسلام ومفتاح دار الإسلام ومفتاح دار السلام والفارقة بين الكافر والمؤمن من الآلام ولها جردت السيوف وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من طيب العباد وبها حقنت الدماء وعصمت الأموال وقد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا الأكثرون وتركوا ما جاءت من الرسل من دين الله الذي اقتضاه لنفسه وترطب الشيطان بالتحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير مما ينتسب إلى دين الإسلام في قالب محبة الصالحين والأنبياء والتشفع بهم وأن لهم جاههم ومنزلة ينتفعوا بها من دعاهم ولاذ بحماهم وأن من أقر لله وحده بالتدبير واعتقد له بالتأثير والخلق والرزق فهو المسلم ولو دعا غير الله يستعاذ بغيره ولاذ بحماه وأن مجرد شهادة لا إله إلا الله تكفي مثل هذا وإن لم يقال إنها علم ولا عمل ينتفع به وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس عبادة وإنما العبادة السجود والركوع ونحو هذه الزخرفة والمكيدة وهذا بعينه والذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب وذكر المفسرون عن التاريخ من أهل العلم بسبب حدوث الشرك بقوم واحد مثل هذه المكيدة، فإن ودهم أسماء ويغوث ويعوق ونصرى أسماء رجال صالحين في قوم واحد، فلما ألفوا الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم ليكون ذلك أشوق إلى العبادة وأنشط ليكون ذلك أشوق إلى العبادة وأنشط بالطاعة، فلما لك من فعل هذا أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم لذلك، فأصل الشرك وتعظيم الصالحين بما لم يشرع والغلو في ذلك، وأتاح الله بمن في هذه البلاد. قوله فأصل الشرك وتعظيم الصالحين تقدم هذا في صفحة 99 و100، في صفحة 99 و100 يلحق بها أيضا 59 و400. الأول من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب أظن الموضوع الأول، والثاني والثالث ابن القيم، والرابع الشيخ عبد اللطيف. نعم، هذا فائدة ضم النظير إلى النظير في كتاب واحد، فكيف إذا كان في كتب متعددة؟ فيجد طالب العلم جماعة من العلماء يتواردون على معنى واحد، وهذا يكون أقوى في نصرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأتاح الله بمنه في هذه بلاد النجية والجهاد العربية من أحباب الإسلام علماء على من يكشف الشبهة ويجل الغمة وينصح الأمة ويجلو الغمة وينصح الأمة ويدعو إلى محض الحق وصريح الدين الذي لا يخالط ولا يمازج دين الجاهلية المشركين، فنفع عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنف الكتب والرسائل وانتصر يرد على كل موطن وماحل وعلم من لديه كيف يطلب العلم وأين يطلب وبأي شيء يقهر المشبه المجادل وأي شيء يقهر المشبه المجادل ويغلب، واجتمع له من أصالة الإسلام والإيمان طائفة يأخذون عنه وينتفعون بعلمه وينصرون الله ورسوله حتى ضار واستنار ما دعا إليه وأشرقت شموس ما عنده من العلم وما لديه وعنت كلمة الله حتى أعشى إشراقها وضوها كل مبطل وماحل وذللها كل منافق ومجادل، وحقق الله وعده لأوليائه وجنده كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، فزاد بحمد الله ما كان من أجل وما يليها من القباب والمشاهد والمزارات والمغارات وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة، وبعثت سعة لمحو آثار بدع الجاهلية من الأوتار والتعاليق والشركيات، وألزم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وسائر الواجبات، وحثم الذين من القضاة والمفتين على تجديد المتابعة لما صح وثبت عن سيد المرسلين مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين والسلف الصالحين المهديين، وينهاهم عن ابتداع قول لم يسبقهم إليه إمام يقتدى به أو علم يهتدى به، وأنكر ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل في تعظيمها سلطان ولم يرد به حجة شرعية ولا برهان، لأن ذلك فيه من شبهة النصارى الضالين في أعيادهم الزمنية والمكانية ما هو باطل مردود في شرع سيد المرسلين، وكذلك أنكر ما أحدثه جهلة متصوفة والضلال المبتلعة من التدين والتعبد والمكاء والتصدية والأغاني التي صدهم بها الشيطان عن سماع آيات القرآن وصاروا بها من أشباه عباد الأوثان الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكل من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له أن هؤلاء من أضل الفرق وأخبثهم نحلة وطريقة، والغالب على كثير منهم النفاق وكراهة سماع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنكر رحمه الله ما أحدثته العوام والطغاة من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون يتألهم العباد بهم وصرف قلوبهم إليهم باسم الولاية والصلاح وأن لهم كرامات ومقامات ونحو هذا من جهالات، فإن هؤلاء من أضر الناس على أديان العامة، وأنكر رحمه الله ما يعتقده العامة في البلوه والمجاذيب وأشباههم الذين أحسنوا أحوال أحدهم أن يرفع عنه القلم ويلحق بالمجانين، وأرشد رحمه الله إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. البله والمجاذيب يعني خفاف العقل والحمقى، البله جمع أبله وهو الأحمق، والمجاذيب جمع مجذوب، جمع مجذوب وهو من ضاع عقله، وهو من ضاع عقله لانجذابه لأمر ما، لانجذابه لأمر ما، كمن بالغ في حب محبوبه حتى سلب عقله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرشد رحمه الله إلى ما دل عليه الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وساق الأدلة الشرعية التي يتميز بها كل فريق ويعتمدها أهل الإيمان والتحقيق. فإن الله جل ذكره وصف الأبرار ونعتهم ما يمتازون به ويعرفون، بحيث لا يخفى حالهم ولا يلتبس أمرهم، وكذلك وصف تعالى أولياء الشيطان من كفار من فجار، ونعتهم بما لا يخفى معهم حالهم ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر في العلم وحظ من الإيمان. وكذلك قاموا بالنكر على أجلاف البوادي ومغاري القرى والنواحي فيما يتجاسر عليهم يفعلونه من قطع السبيل وسفك الدماء ونهب الأموال المعصومة حتى ظهر العدل واستقر وسدين واستمر والتزم، وكل من كانت عليه الولاية من البلاد النجدية وغيرها. والحمد لله على ذلك، والتذكير بهذا يدخل في ممتن الله به على المؤمنين وذكرهم به من بعث الأنبياء والرسل ومدار العبادة والتوحيد. في هذه الصفحات من 59 و400 إلى 62 و400 مساعي الشيخ محمد عبد الوهاب في الإصلاح. مساعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإصلاح من صفحة 59 و400 إلى 62 و400، الذي يسمونه بلسان العصر جهود فلان في كذا وكذا، فهذا فيه وجه من بيان جملة من المساعي التي بذلها رحمه الله في إصلاح الناس. نعم. ومدار العبادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين هما الحب والتعظيم ومشاهدة النعمة، يحصل ذلك ويخطو القلب لطاعة من أنعم بها عليه. وكلما ازداد العبد علما بذلك ومعرفة حقيقة النعمة ومقدارها ازداد طاعة ومحبة وإنابة وإخبات وتوكلا، ولذلك يذكر تعالى عباده بنعمه الخاصة والعامة وآلائه الظاهرة والباطنة، ويحث على التذكر بذلك والتذكر، وأن يعقل العبد عن ربه فيقوم بشكره ويؤدي حقه. ومبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة النعمة وقدرها والثناء بها على مثلها واستعمالها فيما يحب منيها ومعطيها. فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر، وكلما نقص العبد منها شيئا فهو نقص في إيمانه وشكره، وقد لا يبقى من الشكر ما يعتد به ويثاب عليه. هذه الجملة هي فائدة الثانية الأولى: مدار العبادة والتوحيد. بيان مدار العبادة والتوحيد على ركنين. مدار العبادة والتوحيد على ركنين. والفائدة الثانية: أركان الشكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن الذكر فيها من المصالح الدينية وشعب الإيمانية ما هو أصل كل فلاح وخير. وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم وجلها على الإطلاق، وجعلوا الأنبياء فيهم يخبرون عن الله بما يحصل لهم به السعادة الكبرى والمنة الجلية العظمى. وكل خير حصل في الأرض من ذلك فأصل مأخوذ عن رسل الأنبياء، إذ هم الأئمة الدعاة الأمناء وأهل العلم عليهم البلاغ، ونقل ذلك إلى الأمة بأنهم واصلة في إبلاغ العلم ونقله. وأما قوله وجعلكم ملوكا، فهذه نعمة جليلة يجب شكرها وتتعين رعايتها، فإنها من أفضل النعم وجلها، والشكر قيد النعمة، إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. ولم تحصل هذه جملة عبارة جميلة في بيان قدر الشكر، والشكر قيد النعمة، إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. اكتبوها، عبارة جميلة في بيان قدر الشكر في قوله والشكر قيد النعمة، يعني هو الذي يحفظها ويقيدها، إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم تحصل هذه النعمة إلا باتباع الأنبياء وطاعة الرسل، فإن بني إسرائيل إنما صاروا ملوك الأرض بعد فرعون وقومه باتباع موسى وطاعة الله ورسوله والصبر على ذلك. قال تعالى: وورثنا قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد حصل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لمن آمن به من عرب الأميين وغيرهم من أجناس الآدميين من الملك وميراث الأرض فوق ما حصل بني إسرائيل، فإنهم ملكوا الدنيا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وحملت إليهم كنوز كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم ورعاية. وصارت بلادهم وبلاد وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم ورعية تنفذ فيها أحكامهم ويشبعين تنفذ فيها أحكامهم يعني تمضي فيها أحكامهم تنفذ يعني تمضي فيها أحكامهم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تنفذ فيها أحكامهم ويجبى إليهم خراجها ومكثوا على ذلك ظاهرين قائلين لما تواهوا من الأمم حتى وقع فيما وقع في بني إسرائيل من خروج على اتباع الأنبياء وتفق سياستهم وإماك في أهوائهم وشهواتهم فجاء القانون وسلط العدو وتشتت الناس وتفرقت الكلمة وصارت الدولة الإسلامية يسوسها في كثير من البلاد في أوقات كثير من الملوك أهل النفاق والزندقة والكفر والإلحاد والذين لا يبالون بسياسات الأنبياء وما جاءوا به من عند الله وربما قصروا معاكستهم فذهب الملك فذهب الملك بذلك وضاعت الأمانة وفشى الظلم والخيانة وصار باس بينهم وسلط عليهم العدو وأخذ كثيرا من البلاد ولم يقع منه إبليس عدو الله بهذا حتى أوقع كثيرا منهم في البلاد والشرك وسعى في محو الإسلام بالكلية وكلما بعد عنه الناس من علم وآثار الرسالة ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم ولكن من رحمة الله ومنته أن جعل في هذه الأمة بقية وطائفة عن حق ظاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وكلما حصل لهذه الطائفة قوة وسلطان في جهة أو بلد حصل من الملك والعز والظهور لهم بقدر تمسكهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الصفحة من أسباب ضعف المسلمين فائدة في جملة من أسباب ضعف المسلمين أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولذلك صار لشيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولطائفة من أنصاره من الملك والظهور والنصر بحسب نصيبهم وحظ من متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بدينه فقاروا جمهور العرب من الشام إلى عمان ومن الحيرة إلى اليمن وكلما كان أتباعهم أنصار ومن الحيرة إلى اليمن كسر الحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من الحيرة إلى اليمن وكلما كان أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكا كانوا أعز وأظهر وربما نال منهم العدو وحصل عليهم من المصائب ما تقتضي الذنوب والمخالفة والخروج عن متابعة نبيهم وما يعفو الله عنه من ذلك أكثر وأعظم والمقصود أن كل خير ونصر وعز وسرور حصل فهو بسبب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره في الفروع والأصول وقد من الله عليكم في هذه الأوقات ما لم يعطيه سواكم في غالب البلاد والجهاد من النعم الدينية والدنيوية والأمن في أوطاني واذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بمعرفة الله ومحبته وطاعته وتعظيمه وتعليمه وصول الدين وتعظيم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر والنهي والتزامه والمحاضرة على توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الفواحش الباطنة والظاهرة وسد المسائل التي توقع في المحذور وتفضي إلى ارتكاب الآثام والشرور ويجمع ذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله مسؤول أن يمن علينا وعليكم بسلوك سبيله وأن يجعلنا ممن عرف الهدى بدليله وصلى الله على محمد. وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد اللطيف من عبد الرحمن بن حسين إلى عبد العزيز الخطيب السلام على من سمع الهدى وعلى عباد الله الصالحين وبعد فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من اعتذار ولكن أتت في قولك أن ما أنكره شيخنا الوالد من تكفير مال الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا وأنهم ينسبون إلى السكوت عن بعض الأمور وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح بالعقيدة والطعن بالطريقة وإن لم يصرحوا بالتكفير وقد حاموا حول الحمى فنعود بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المالقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويقايطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر يكفر بالطاغوت 64 يعني بعد الألف ومئتين بعد 1200 أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحجة من جنس حجتكم يقولون أهل الحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثل. ورتب على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من أحكام حتى تركوا رد السامي فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلقت لهم القول. فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم بما حضرني في المجلس وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلوا مندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية. وهذا مجمع عليه أهل العلم والإيمان وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك والقلف. رد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام. وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعم أن الحق ظهر لهما ثم له وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآية الله أو شيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. ما معنى هذه الجملة؟ نعم أحسنت. أن المقصود بذلك هو مقام إجراء الكفر فيهم أي ترتيب الأحكام عليه. ذكرنا أن إمام الدعوة وعلماء الدعوة لهم في هذه المسألة موردان، أحدهما مقام إجراء الكفر عليهم أي في جعله وصفا لهم فيحكمون عليهم بوقوعهم في الشرك وتلبسهم به والثاني مقام إجراء الأحكام باب إجراء أحكام التكفير فيهم يعني بإنفاذها إجراء الكفر فيهم. المقام الثاني إجراء الكفر فيهم أي إنفاذ أحكامه من الردة وتوابعها من القتال وغيره. وهذا هو الذي أنكره الشيخ عبد اللطيف على هؤلاء لأنهم أنفذوا الأحكام فيهم دون بلوغ الحجة الرسالية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أظهر الفارسيان من قرآن التوبة والندم وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل وعاد إلى تلك المقالة. وبلغنا عن تكفير أئمة المسلمين من مكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خاط من كاتبهم من مشايخ المسلمين نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد التوق. وقد بلغنا عنكم نحو من هذا وخطتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة. يعني أن هذين الرجلين كان أولا يتعصبان لدعوة الشيخ محمد الوهاب وينسبان إليها أشياء لا تصح من التكفير، ثم لما زجر عن ذلك أظهر الندم وذهب إلى الساحل بعيدا عن أئمة الدعوة. المراد بالساحل في أطراف بلاد الخليج، ثم انقلب على ضد ما كان عليه وهو تكفير أئمة المسلمين يعني من أئمة الهدى ومكاتبة ملوك مصر في تسليطهم على الدعوة في هذه البلاد. وهذا حال من يأخذ بطرف الأمر، يكون يوما في طرف ويكون يوما آخر في الطرف المقابل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد بلغنا عنكم نحو من هذا وقطن في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالات عن الشرك بالله والضلالات وحكم غير ما أنزل الله عند البوادي ونحو من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة ورص الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمنا ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كافيته رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. هذه الصفحة الماضية وتابعتها رد المسائل العظام في باب التكفير ونحوه إلى العلماء، رد المسائل العظام في التكفير ونحوه إلى العلماء. كما قال لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين خارجين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ومعه من الصحابة، فإن منكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص بالردة التي وقعت بينه وبين معاوية أهل الشام، فأنكرت خوارج عليه ذلك وانفلاص من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله وليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادلة منذ أنزلت براءة، وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي رضي الله عنه، فحينئذ شمع رضي الله عنه القتال وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس المخدج المنعوت بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنة، فوجده علي رضي الله عنه فسر بذلك فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا معي العمل هذا، وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. فصل من لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعالاة والركن والشرك ونحو ذلك من الفضل والتي من الكتاب والسنة، قد يراد بها مسمى المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك البيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وكذلك اسم المؤمن والبر وكذلك اسم قوله قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة إلى آخره. الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، صفحة 70 و400. الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، كقولنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، أو قولنا الإسلام المطلق ومطلق الإسلام، والكفر المطلق ومطلق الكفر. قال فيها: قال قد يراد بها مسماها المطلق يعني الاسم المطلق، وقد يراد بها مطلق الحقيقة يعني مطلق الاسم، والأول هو الأصل عند الأصليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند إطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. لا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ولا يدخلون في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر، وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. وقوله لا يؤمن من وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله، وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروا في باب الرد عن الخوارج والمرجعة ونحوهم من أهل الأهواء. فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومذلة أقدام. وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق معين كحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله ورشحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة، ولذلك لا يشهد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار، ويطلق الوعيد كما أطلق القرآن والسنة، فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وتأمل قصة حاطب ابن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهد بسبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي بقبره وكان قد أعطى كتاب ضعينة جعلته في شأنها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير بطلب الضعينة، فأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، إنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وأنزل الله في ذلك صدر سورة ممتحنة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان وصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فعل ذلك قد ضلنا سواء السبيل، لكن قوله صدقتهم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله. ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يدعو ما قبله، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا. وأما قوله تعالى ومن يدعو في هذه الجملة بيان أن الواقع من حاطب ابن أبي بلتعة لم يخرج به من الإسلام، في صفحة 72 و400 بيان أن الواقع من حاطب لم يخرج به من الإسلام لأنه لغرض دنيوي يعني أن حاطبا وقع في نوع موالاة للكفار لكن لم يخرج بذلك من الإسلام كما قال المصنف، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر لما قال خلوا سبيله، يعني لا أخذه بذلك وأجرى عليه حكم الكفر. ثم قال ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، أي لكونه من أهل بدر. قال لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فقوله اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم يعني ما دون الكفر والشرك، أما الكفر والشرك فإنه لا يغفر إلا بتوبة منه بتجليد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قوله تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم، وقوله تعالى لا تزن قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد فسرت السنة وقيدت وخصت بالموالاة منطقة العامة، وأصل الموالاة والحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة ولكل ذم حقه وقسطه من الوعيد والذم، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره. وإنما أشكل الأمر وخفية المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا ديارات لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال حسن رضي الله عنه من العجمة أتوا، وقال عمرو بن علاء عمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود عين الكبائر في النار، واحتج بن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من وعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود. فقال له ابن علاء من العجمة أتيت هذا وعيد لا وعد، وأنشد قول الشاعر وإني وإن أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره: إن من سعادة العجمي والعربي إذا أسلمان وفق أصحاب السنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحنا. منجز موعدي بإثبات الياء، منجز موعدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره: إن من سعادة العجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن ويسر لصاحب هوى وبدعة. ونضرب لك مثلا، هو أن رجل يتنازع في آيات من كتاب الله أحدهما خارجي والآخر مرجي. قال الخارجي: إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنه من عباد الله المتقين. قال المرجي: هي في الشرك، فكل ما يتقى الشرك يقبل منه عمله، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الخارجي: وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يرد ما ذهبت إليه. قال المرجي: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخارجي: قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دليل على أن الفساق من أهل النار خالدين فيها. قال له المرجع: قوله في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله رسوله والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة، وعض عليها بالنوازل، مع أن كلا القولين لا يرتضى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة الناس ما نزل إليهم واجب، وأما أهل البدع والأهواء فيستغنوا عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، على بعض ما يجري من مضى الوقت من مكاتبة أو مصارعة أو هدنة لبعض الرؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنتظروا لأول الآية، وهي قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة والمراد من الأمر المعروف المذكور في هذه الآية الكريمة، وفي قصة صلح الحديبية وما طلب المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكفي في رد مفهومكم ودحض أباطيلكم. فصلنا هنا أصول: أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي مبينة الأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد من الموالاة والتولي ونحو ذلك من حدود، كما أنها المبينة ما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عزلها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة، فإنه لم يضغ المراد من آيات الموجبة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من النعم والثمار والنقود وقت الوجوب والشرط الحول في بعضها، ويقتضي ما يجب في النصاب وصفته إلا بيان السنة وتفسيرها، وكذلك الصوم والحج جاءت السنة ببيانهما وحدودهما وشروطهما ومسيلاتهما ونحو ذلك مما توفر بيانه مما توقف بيانه على السنة، وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجري، والفرق بينه وبين البيع الشرعي. وكل هذا البيان وخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية ثقات عدول عن مثله إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهمل هذا وأضعه قد سد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأدنى إماط الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماط الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماط الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب، والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يستوى بينها في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة والزكاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استأنى بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاته كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام وسوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب واعتقاد، وقول اللسان وتكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وقصد واختيار ومحبة وإرضاء وتصديق، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من أعمال الظاهرة. فإذا زال تصديق القلب وإرضاء ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من أعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف: هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد أركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر ذلك أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل قبل الذي هو محبته ورضاه وانقياده. والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا، والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة. والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال المعروفة، وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات. فرقوا فيها بين ما يصادف أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه. هذا ما عليه أهل المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مفصولة في أماكنها. الأصل الرابع أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. وهو أن يكفر بما علم أن رسوله صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. وهذا مضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمن ما يضاد الإيمان كالسجود للصلاة والاستعانة بمصحف وقت النبي صلى الله عليه وسلم وسبه. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأكين وصدق وما تنفيذ بريا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من كفر عملي وليس كالسجود للصنم والاستعانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. وقد سمى الله سبحانه: من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا ما ترك العمل به. قال تعالى: وإذا قلنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاق الذي أمروا به والتزموا، وهذا يدل على تصديقهم به. وأخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا آخرين وأخرجوا من ديارهم، وهذا كفر بما أخذ عليهم. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من أسر من ذلك الفريق. يفدون من أسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أخبر أنهم يفتون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم أخذ عليهم من الكتاب، وكانوا مؤمنين ما عملوا به من الميثاق كافرين ما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاد الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاد الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففرق بين سبابه وقتاله وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد كفر عملي الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام الكفر ولوازمهما. فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم والمتأخرون ولم يفهموا مرادهم. فانقسموا فريقين فريق أخرج من الملة بالكبائر فقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلهم مؤمنين كامل الإيمان فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة الطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر. الذي هو في المذاهب، الكلمة ما تقسم بين سطرين فيلحق آخرها بأولها، في المذاهب في نفس السطر الأول ويضرب على الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه. روى عنه سفيان وعبد الرزاق. وفي رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة. وعن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا بينه في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كافرا، وليس الكفران على حد سواء. وسمى الكافر ظالما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما. وقال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال يونس عليه السلام: إني كنت من الظالمين. وقال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. وسمى الكافر فاسقا في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وقوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وسمى العاصي فاسقا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وليس الفسوق كالفسوق. وكذلك الشرك شركان شرك ينقل عن الملة والشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة والشرك الأصغر كشرك الرياء. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان كلام ابن عباس في الآية وأن الكفر يكون أكبر وأصغر, يعني أن ابن عباس يرى أن الكفر الوارد في الحكم بغير ما أنزل الله في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه من الأصغر. واختلفت الروايات عن ابن عباس على وجوه, أصحها ما رواه عبد الرزاق وغيره أنه قال إنه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إنه به كفر. هذا دال على أنه أصغر من وجهين, أحدهما أن نفي الاسم المطلق يراد منه الكفر الأكبر كما أن إثبات الاسم المطلق يراد منه الإيمان الكامل, والآخر قوله إنه به كفر, قوله إنه به كفر, فإن هذا التركيب في خطاب الشرع وفي كلام الصحابة يراد به الأصغر. إن هذا التركيب في خطاب الشرع وكلام الصحابة يراد به الأصغر. مثل إيش؟ أحسنت. مثل ما في صحيح مسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر, الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومثل ما صح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى لا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا ثم عد منها أشياء ثم قال هو به كفر, يعني أن هذه من جنس الكفر الأصغر. فالمحفوظ عن ابن عباس هو هذا اللفظ ومعناه على ما ذكرنا. أما رواية كفر لا ينقل عن الملة فهذه لا تثبت في إسناده هشام بن حجير وفيه ضعف. زد على هذا الذي ذكرناه أن أصحاب ابن عباس هم الذين نقل عنهم قولهم كفر دون كفر كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير. ومن قواعد العلم أن المذهب المنسوب إلى أحد إذا أشكل يؤخذ عما كان عليه أصحابه, لأن أصحابه به أعرف وعلمهم مأخوذ عنه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أنه يكون كفرا أصغر ما لم تلتحق به قرينة لفظية أو معنوية تخرجه عن هذا الأصل, كأن يعتقد أن حكم غير الله عز وجل مثل حكم الله أو هو أفضل منه أو هو المناسب للخلق وأن حكم الله لا يناسب لهم في هذه الأزمنة, فهذا كفر أكبر لأجل القرينة المعنوية التي غايتها إبطال الحكم بما أنزل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك الشرك شركان شرك ينقل عن الملة والشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة والشرك الأصغر كشرك الرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير الآية. وقال تعالى في الشرك الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث ما حلف بغير الله فقد أشرك. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرج عن الملة ولا يجيب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دم النمل. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. وكذلك النفاق نفاقان, نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع أوجب لهم تعالى به درك أسفل من النار. والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا قصر فجر وإذا تمن خال. وكقوله صلى الله عليه وسلم آية منافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خال. ق